إبداعات وشخصيات، باقة من أجمل الأقوال المأثورة ونبذ عن سير قائليها، بقلم جريس عواد، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. لأن حبي لك فوق مستوى الكلام، قررت أن أسكت والسلام. نزار قباني. نزار قباني دبلوماسي شاعر وناشر سوري، ولد في دمشق وتوفي في لندن. يعد أحد أبرز وأشهر الشعراء العرب وأكثرهم جدلاً في العصر الحديث. ولد نزار بن توفيق قباني في 21 من آذار عام 1923 في عائلة متوسطة الحال حسب قوله، وفي بيت عادي يقع في حي مأذنة الشحم في القيمرية في دمشق، ونشأ فيها. كان والده يصنع الحلويات ويعتش منها. أما الفنان أبو خليل القباني رائد المسرح السوري الحديث، فهو عم والدته وشقيق جد والده. تخرج نزار من الجامعة السورية بشهادة في الحقوق عام 1944، لكنه لم يمارس القانون ولا المحاماة ولا القضاء، بل خدم في السلك الدبلوماسي السوري لفترة الممتدة بين عام 1945 وعام 1966، وتنقل ما بين القاهرة وأنقرة ومدريد وبكين. كتب الشعر منذ مطلع شبابه، ثم درس في الكلية العلمية الوطنية في دمشق، وفيها التقى أستاذه خليل مردنبك الذي أخذ بيده ودفعه وشجعه ونشر ديوانه الأول قالت لي السمراء على نفقته الخاصة وهو طالب في الحقوق. خرج عن التقاليد والأطواق متمردا عليها، اثار عليه بعض رجال الدين وطالبوا بقتله عام 1945 إثر نشره قصيدة خبز وحشيش وقمر. استقر في بيروت بعد أن آثر الشعر وترك الوظيفة التي قيدته لسنوات طوال تقدر بقرابة 20 سنة. أصدر عدة دواوين شعر تصل إلى 35 ديوانا كتبها على مدى نصف قرن، وله عدة كتب نثرية. أسس دار نشر لأعماله في بيروت تحمل اسم منشوراته. غنى المطربون عددا من قصائده، ومنهم أم كلثوم والنجاة وعبد الحليم وفايزة وفيروز وكاظم وماجد الرومي وأصالة وغيرهم. في بغداد التقى الآنسة بلقيس الراوي وتحابا إلى حد العشق، لكن أهلها منعوا زواجهما فافترقا وتزوج للمرة الأولى زوجته الأولى وهي ابنة عمه زهراء التي رحلت عنه، وله منها ولد وبنت. توفي الولد توفيق وهو شاب في مقتبل العمر عندما كان يدرس الطب في القاهرة. شاءت الصدف أن يلتقي بلقيس ثانية بعد السنوات، فتحقق حلمهما وتزوجا وعاشا معا، وله منها ولد وبنت. وجاء مصرعها عام 1982 إثر تفجير السفارة العراقية في بيروت التي كانت تعمل فيها، فكان ذلك الصدمة عنيفة عنده وآثر التنقل في باريس وجنيف، واستقر في لندن التي عاش فيها الأعوام 15 الأخيرة من حياته. لقد تلقى نزار عدة صدمات قوية في حياته، منها رحيل والدته وهو طفلها المدلل، ووفاة أخته وصال بمرض القلب، وانتحار أخته هدباء التي زوجوها برجل لا تحبه، ومصرع ولده الشاب توفيق، ورحيل زوجته الأولى ابنة عمه على إثر مرض، ومقتل زوجته الثانية بلقيس. كما وشكلت السنوات الأخيرة من حياته صخباً من المعارك والجدل والقصائد السياسية الساخنة، وخصوصاً في عقد التسعينيات من القرن العشرين. قاوم نزار قباني مشروعات السلام والتطبيع مع إسرائيل، وعبر عن ذلك في قصائده الشهيرة المهرولون، المتنبي ومتى يعلنون وفاة العرب. توفي في لندن في 30 نيسان عام 1998 ودفن في دمشق، وترك أشعاره ليرددها الناس. يرى بعض النقاد أن إنتاج نزار قباني الشعري قد مر بمرحلتين من مراحل تطوره من حيث المحتوى والموضوعات التي تطرق إليها. يمكن أن نطلق على المرحلة الأولى مرحلة الشعر الغزلي، وهي التي تبدأ منذ صدور مجموعته الأولى طفولة نهد، وتنتهي في عام 1967 حيث أصدر قصيدته هوامش على دفتر النكسة التي تناولت هزيمة العرب على أيدي إسرائيل في نكسة حزيران، والتي تؤرخ للمرحلة الثانية التي يطلق عليها مرحلة النقد السياسي. لا يعني هذا التقسيم أن نزار قد كف عن كتابة الشعر الغزلي في المرحلة الثانية، ولا يعني كذلك أنه لم يكتب في المرحلة الأولى في النقد السياسي. يتسم شعره الغزلي بغلبة الجانب الحسي عليه. أما شعره السياسي الذي جاء بعد شعره العاطفي فقد تميز ابتداء من هوامش على دفتر النكسة بنقد صارخ للواقع العربي وإدانة شاملة لكل ما هو قائم وجلد للذات مع نبرات متفائلة للأجيال القادمة. من أقواله المأثورة: الحب لا تحدده جغرافيا جسد المرأة، جمعت الطبيعة عبقريتها فكان الجمال، الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، كل المنافي لا تبدد وحشتي ما دام منفاي الكبير بداخلي، فاتن وجهك لكن في الهوى لا تكفي فتنة الوجه الجميل، الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه، لم يعد ثمة أطلال لكي نبكي عليها، فكيف تبكي أمة أخذوا منها المدامع؟